بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم البشارات العجاب، البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب للدكتور صلاح صالح الراشد. والآن نترككم مع الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، أرحب فيك وأذكرك عزيزي المستمع بأننا نتحدث عن إثبات نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق ما ورد في التوراة والإنجيل وصحف الأولين. ونبوءة محمد صلى الله عليه وسلم تثبت من عدة طرق، وينبغي للنبوة أن تثبت من عدة طرق. فأولها شخصيته الفريدة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متكامل الشخصية، فلم يعهد عنه أنه أصيب بأمراض نفسية أو عقلية كالاكتئاب والقلق والوساوس والفصام وحدة الأمراض واضطراب في الشخصية وغير ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم متزن الشخصية، مطمئن النفس، مرتاح البال، سليم العقل. وهذا الموضوع تتناوله سلسلة حلقات متكاملة. مما يثبت نبوءة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا إخباره عن الماضي، فلم تعهد قريش ولا قومه هذه القصص المتكاملة عن الأقوام السالفين والأمم السابقة، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الروعة والرونق، مما يوحي أو مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه. من ما يثبت أيضا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بالحوادث المستقبلية، وهي الأمر الذي اعتمد عليه الكثيرون ممن ادعى التنبؤ وادعى علم الغيب فيما بعد، وجاءوا يأخذون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء فينسبونها لأنفسهم. إخباره عليه الصلاة والسلام عن أحداث المستقبل هذه أيضا مما تثبت نبوءة محمد، طريق من الطرق التي تثبت نبوءته عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا في المرة الماضية عن ذكر بعض هذه الحوادث، منها قصة طريفة حدثت على زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك عندما كان عمر بن الخطاب يغزو أو يقاتل الروم والفرس معا في سنة واحدة في معركة اليرموك ومعركة القادسية. فلما انهزم المسلمون في معركة القادسية بعد انتصارهم في معركة اليرموك، وكان يقود الجيوش الفارسية القائد المحنك الداهية رستم، وكان على قيادة المسلمين سعد بن أبي وقاص، فأصيب بمرض فازدادت المشكلة يعني إلى أكثر، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدد إلى المسلمين في القادسية، فأرسل القعقاع بن عمرو والمقداد بن الأسود والبراء بن مالك وخالد بن الوليد بعد أن عزلها خشية أن تفتن به الناس، فأرسل ببضع آلاف إلى مدد إلى أهل القادسية، وجاءهم المدد. والتقت القيادة شرحبيل بن حسنة وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو والبراء بن مالك والمقداد بن الأسود، وكل رجل منهم يساوي ألف، كما قال عمر بن الخطاب عندما مد عمرو بن العاص في مصر بالمدد، قال قد أرسلت لك ثلاثة واحدهم بألف، المقداد والقعقاع والبراء، واحد هؤلاء الرجال يساوي ألفا من الرجال. وأرسل المدد عنده والتقت القيادة، ثم بعد ذلك حكمت المسألة عندما قام القعقاع بن عمرو في بطولاته وقام بما قام به من يعني عمل عظيم في ضرب تلك الفيلة التي لم يعرف المسلمون كيف يتعاملون معها، حتى انتصروا عند النهر وسقطت الفيلة العظيمة التي كان عليها 30 من الرماة الفرس، ولم تستطع جمال ولا فرسان العرب أن تقترب منها خوفة وخوفا وخشية، فحتى قام القعقاع فضرب الفيلة إلى أن وقعت في النهر، ثم وقع الرماة ووقع الجند عندها وفتك المسلمون بهم وانتهزوا تلك الفرصة حتى رفع رستم راية الاستسلام أو راية التفاوض. في هذا الوقت هدنة عدة أيام، فقد سمع بذلك رجل أعرابي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فارس، وعندما ذهب إلى فارس رأى بنت رستم، وبنات الملوك والقادة في ذلك الوقت كنا يتنقبن ويتغطين، فعندما تأتي بنت الملك أو بنت القائد تخرج وتكشف عن وجهها الكل يسجد فلا ينظر إليها. وكان هذا الأعرابي لا يعرف هذا القانون، فنظر إليها فعشقها. قديما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما زال ذا طرف يقلبه في أعين الغيد، موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فنظر فعشق، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالفتوحات قال: لتملكن سوار كسرى. فقام الأعرابي فقال: يا رسول الله، أو إن كان ذاك أتزوج بنت رستم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فشفق عليه فقال: إن كان ذاك فلك ذاك، يعني إن أدركك ذلك الموقف فلك ذاك. الأعرابي الآن علم بهذه الهدنة فجاء مسرعا ملحف القلب إلى خالد بن الوليد الذي جلس على طاولة المفاوضات مع رستم، فقال: يا خالد، قد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ما زال في عشقه بعد مضي أكثر من يعني 10 أو 20 سنة. فقال خالد، كان وقافا لم يعجبه هذا الموقف من هذا الرجل رضي الله عنهما جميعا، لأنه ما جاء للجهاد وإنما جاء للزواج من بنت رستم. فلكن خالدا كبقية الصحابة كانوا وقافين عند حديث نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن معي عزيز المستمع لنكمل كيف تفاهم أو تعامل خالد بن الوليد مع هذا الموقف وعلى طاولة المفاوضات مع رستم، واستجاب لنداء هذا الأعرابي وقال سمعا وطاعة. عزيزي المستمع، إذن وقف خالد وعلى طاولة المفاوضات مع رستم لكي يتحدث، وفي قلبه كيف الآن سيحدث هذا القائد فيضع من هذه الشروط. فلما جلس مع رستم وجلسوا يتفاوضون قال خالد بن الوليد: شرطنا الأول أن يتزوج هذا الأعرابي من ابنتك حتى نتوقف. فقال: ما الأمر؟ ما أدخل هذه المسألة في مثل هذا الموضوع؟ قال: هكذا نقول أو القتال. فجلس رستم وجمع القادة وقالوا: لا يمكن أن يتزوج ابنة رستم أعرابي، وهم كانوا لا يعترفون بالعربي آنذاك، حتى أن الرسالة التي جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم فارس مزق الورقة قبل أن يقرأ بقية الرسالة، قال: قدم اسمه هذا العربي على اسمي، فلم يقرأ الرسالة. فقالوا: لا يمكن أن تتزوج ابنتك من هذا الأعراب، إن هذا لعمل عظيم وسيعني يسقط هيبة فارس. لكن رستم كان محنكا فاجتمع بابنته فقال: ما تقولين؟ قالت: لعله رآني منذ زمن وأنا الآن كبرت، دعني ألتقي معه وأغريه بشيء من المال. فجاء الأعرابي واجتمعت معه ووافق خالد على هذا المبدأ، فاجتمع بها فقال الزواج. فقالت: يا هذا، أعطيك شيئا من المال وترحل. فقال: كم تعطيني؟ طمع. قال: كم تعطيني؟ فقالت: أعطيك كما تريد، هي بنت رستم لن تعجزها الأموال. فقال: أريد 1000 دينار. قالت: 1000 كثير. قال: إذن الزواج. قالت: خلاص نعطيك 1000. فأعطته 1000 من جيبها. فذهب الرجل وهو فرح، فقالوا له: ماذا فعلت؟ قال: أخذت شيئا منه. قالوا: خيرا فعلت، أفضل من أن تتزوج من الفارسية. كم أعطتك؟ قال: أعطتني 1000 دينار. قالوا: يا هذا، لما لم تقل ألف ألف؟ لو قلت ألف ألف لأعطت. قال أو بعد الألف عدد؟ ولم يكن يعلم أن بعد الألف عدد. فرجع إلى خالد فقال قد غشوني يا خالد. فقال قد أردت شيئا وأراد الله شيئا آخر، لا نرجع بكلامنا. وانتهت على هذا الحد. إن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحادثة الدقيقة في حدها لدليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. ندخل في الحديث الآن عن مقدمة قبل الشروع في حديثنا عن البشارات العجاب. يقول الله عز وجل في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، بشر برسول من بعده اسمه أحمد كما فعل الباقون من الأنبياء الذين سبقوه. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. والحديث متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه. قال ابن جريج: فلما جاءهم، يعني في الآية التي ذكرناها في سورة الصف، فلما جاءهم أحمد، يعني جاءهم النبي الموعود وظهر أمره، قالوا أي الكفار هذا سحر مبين، أو قال أهل الكتاب. فإذا ما قال سائل: هل أحمد مذكور في كتب أهل الكتاب؟ قيل: نعم، وبكل وضوح وتجلي. فإذا قال السائل: فهل يسعكم كمسلمين أن تثبتوا لنا ذلك؟ قيل: يسعنا، وسنوضح لكم ذلك بالدليل القاطع والبرهان الساطع حتى تستيقن القلوب وتفتح العيون وتهتدي العقول وتقام الحجة على من لم يتبع الهدى، وبالله وحده التوفيق. لكن شريطة أن يفتح السامع لنا عقله وقلبه معا، وليستمع ثم ليحكم بالذي فضله الله فيه على باقي المخلوقات، أي بالعقل. إن البشارات التي وردت في ذكر محمد في كتب السابقين كثيرة جدا، ولقد قرأت هذا الموضوع أو عن هذا الموضوع وأنا طالب في الولايات المتحدة، وكان أول أمري أن اشتريت إنجيلا باللغة العربية، ثم اشتريت أناجيل بعد أن علمت تعدد الأناجيل. فكان من أهم تلك الأناجيل الكتاب المقدس برواية الملك جيمس، يسمونه King James Version. كما اقتنيت New Revised Version، النسخة المنقحة الجديدة والتي بدأت تأخذ شهرتها في الآونة الأخيرة. ثم بدأت أقرأ في العهدين القديم والحديث حتى بدأت أتفهم أسلوب التوراة والإنجيل. وأسلوب الكتاب المقدس في غاية الركاكة ولا يتذوقه القارئ، ولذا فإن قراء الكتاب المقدس في العالم الغربي قليل، وهم في العالم العربي أقل، وهذه معلومة يغفل عنها المسلمون، إذ يظنون أن النصارى يفهمون ويقرؤون كتابهم، والحقيقة على خلاف ذلك. ولعل من أسباب ركاكة الأسلوب نتأول لذلك سواء باللغة العربية أو الإنجليزية الترجمة، إذ المعروف أن المعاني تفقد قوتها ورونقها في الترجمة، خاصة إذا كان المقصود المحافظة على الترجمة الحرفية. وقد يكون السبب كثرة تصرف المترجمين، يعني سبب ركاكة حديث أسلوب التوراة والإنجيل كثرة تصرف المترجمين، إذ المعروف أن الترجمة تعتمد على فهم المترجم المراد من الكلام، فيتصرفون لعدم فهمهم الصحيح للأصل. قد يكون كذلك عدم وجود المتقنين في اللغة الأصل، سواء كانت السريانية أو العبرية أو حتى اليونانية، وإن كانت الأخيرة متأخرة، فالأصول مفقودة ولا يعرف لها طريق. وأمة النصارى لم تعتمد نظام الأسانيد الذي اعتمدته أمة الإسلام، حتى لا يقول من يقول ما يقول دون التحقق من صحة ما يقول. ولهذا السبب كان الحديث الضعيف عندنا أقوى بالأخذ من التوراة والإنجيل، ذلك لأن التوراة والإنجيل لا سند لهما ولا دلالة، بينما الحديث الضعيف رواته صالحون ثقات، لكن قد قل عندهم الضبط وشك في حفظهم. أما الحديث الذي يرويه أناس غير ثقات أو لا تعرف سيرتهم كما هو الحال لرواة التوراة والإنجيل، فهذا من الأحاديث المرفوضة والموضوعة عندنا كمسلمين. وقد يكون سبب ركاكة أسلوب الكتاب المقدس كذلك كثرة النقولات من نسخة إلى نسخة أخرى، وهكذا مع عدم التأكد من قوة وضبط الناقل. وليس ركاكة أسلوبه فقط العائق للتشويق للقراءة، بل ورداءة عرضه كذلك، فهو يعرض قصة ثم يذكر تفاصيل أمورها وأسماء الآباء والأبناء والزوجات والعائلة إلى آخره، كما في قصة النبي يوسف، وكأنه كتاب تاريخ. كما يعرض قصة للعبرة ثم يشتم فيها نبيا أو صالحا أو امرأة عفيفة، فتضيع العبرة من القصة، كما في قصة النبي نوح أو النبي لوط، وانظر في ذلك سفر التكوين الإصحاح 19 إلى الآية 33 إلى 35. كما أنه قد يعرض حادثة ثم يذكر تفاصيلها الخليعة، كما في قصة اغتصاب ابن النبي داود لزوجات أبيه انتقاما، كما انظر في صمويل الثاني في الإصحاح 16 في الآية 22، وهكذا. عزيزي المستمع، إذن ركاكة أسلوب التوراة والإنجيل كان هذا العائق الأول، وأيضا رداءة العرض. فلهذا فإنه يصعب على القارئ المتابعة وتكرار القراءة من الكتاب المقدس، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان الشخص ممن تذوق أسلوب القرآن الكريم الشيق والمرتب والجاذب للقارئ والمليء بالحكم والعبر وغيرها. ولهذا كنت أقرأ أحيانا تشوقا لما أجده من دلائل لإسناد مبدأ التوحيد أو نقض الألوهية للبشر أو البشارات بالنبي والدين الجديدين أو ما شابه ذلك، وأحيانا أقرأ بملل. والحقيقة أنني لم أتذوق الكتاب المقدس باستثناء كتاب سليمان الذي يسمونه نشيد الأنشاد، فإني رأيت فيه حكما كثيرة وصدقا في العرض وقلة تحريفات، ولا أدري السبب، ولعل أحد الباحثين من المسلمين أو من المسيحيين يخبرنا بذلك. كما أنني استشففت من قراءة كتاب إشعياء في العهد القديم المعاناة التي كان يعانيها وكثرة بشاراته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه لم يسلم من التحريفات برأيي إلا أن عليه علامات الصدق، كما أن رؤيا يوحنا اللاهوتي ولا أعرف كذلك تفاصيل حياته تجعلني أقول أنه كان صادقا في عرض منامه، وإن كنت لا أشك في أن بعض التحريفات دخلت عليه ونذكرها في موقعها إن شاء الله. رغم ذلك فقد قرأت العهدين القديم والجديد، ومع نهاية القراءة ازددت جزما بأنه لا بد أن يكون هناك العهد الأخير، وهو القرآن العظيم، وهو الذي يكمل ويهيمن ويصحح. ومن خلال هذه القراءات اكتشفت البشارات العجيبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت أسمع للمتحدثين بهذا الموضوع والمكثرين كالشيخ أحمد ديدات والدكتور جمال بدوي، وأقرأ للكتاب كداود عبد الأحد ورحمة الله الهندي، والقدماء كابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم، ورأيت عجبا فتجمعت هذه المعلومات وبدأت أكتبها في سلسلة حلقات. قبل البدء في عرض بعض البشارات من الكتاب المقدس والتي تبشر بالإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، أود أن أعطي تعريفا مبسطا للقارئ عن الكتاب المقدس حتى يكون على علم بما نتحدث عنه. وقد صغت هذه المعلومة على شكل مجموعة من الأسئلة. سؤال الأول: ما الكتاب المقدس؟ والجواب: الكتاب المقدس هو الكتاب الذي يؤمن النصارى بأنه وحي من عند الله لمجموعة من الأنبياء والمرسلين. وينقسم الكتاب المقدس إلى جزئين: العهد القديم والعهد الجديد، وفي كل من العهدين أسفار. سؤال: ما المقصود بالسفر؟ السفر عبارة عن كتاب ينقسم إلى مجموعة من الفصول، يسمى كل فصل إصحاحا، وفي كل إصحاح عدد من الآيات تتفاوت في الكثرة أو القلة من كتاب إلى آخر، وتحتوي الآية على مجموعة من الكلمات ذات المعاني. فعندما يقال سفر التثنية الإصحاح 12 الآية 10، نعني بذلك أنك تفتح سفر التثنية في الإصحاح وتنظر في الإصحاح 12 في الآية رقم 10. سؤال: ما محتوى العهد القديم؟ إذن الإنجيل الكتاب المقدس ينقسم إلى عهد جديد وعهد قديم. العهد القديم يحتوي على 39 سفرا، تبدأ بسفر التكوين وتنتهي بسفر ملاخي. وينقسم العهد القديم إلى جزئين: الأسفار الخمسة الأولى، وهي الكتب التي نقلت عن موسى عليه الصلاة والسلام والمعروفة بالتوراة، وباقي الأسفار وهي الكتب التي نقلت عن مجموعة من الأنبياء، منهم عزرا وأيوب وداود المسمى بالمزامير أو الزبور، وسليمان المسمى بالأمثال ونشيد الأنشاد، وإشعياء وإرمياء وحزقيال وحبقوق ودانيال وزكريا وملاخي. هؤلاء كلهم أنبياء من بني إسرائيل وسميت أسفار بأسمائهم. إذن هذا محتوى العهد القديم، 39 سفرا تبدأ بسفر التكوين وتنتهي بسفر ملاخي. وينقسم العهد القديم إلى قسمين: التوراة وهي الأسفار الخمسة الأولى، ثم ما نسب إلى باقي الأنبياء. السؤال: ما محتوى العهد الجديد؟ يحتوي العهد الجديد على 27 سفرا، تبدأ بإنجيل متى وتنتهي برؤيا يوحنا. وينقسم العهد الجديد إلى قسمين أيضا: الأسفار الأربعة الأولى وهي الأناجيل الأربعة المروية عن متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وهؤلاء الأربعة هم أصحاب وحواري عيسى عليه الصلاة والسلام، ويروون الإنجيل عن عيسى عليه السلام. إلا أن يوحنا قد اختلف فيه، فاختلف فيه جمع من علماء النصارى هل هو الحواري أم آخر جاء بعد 60 إلى 100 سنة من ذهاب عيسى عليه السلام. باقي الأسفار التي بعد الأناجيل الأربعة هي رسائل ورؤى وتعاليم مجموعة من الأصحاب والأتباع الذين خلفوا عيسى عليه السلام، وأهمهم بولس، ولم يرى عيسى، كان يهوديا ثم أعلن أنه تنصر فكتب معظم الكتب الموجودة في العهد الجديد. سؤال: ما صحة سند الأسفار؟ مما لا شك فيه عند النصارى وغيرهم أن هذه الأسفار لم تنقل سندا، إنما نقلت إلينا دون ما سند من الرواة. كل ما نعرفه أن هذه الكتب نقلت إلينا ومنسوبة إلى أشخاص سواء كانوا أنبياء أو حواريين. ونحن في الحقيقة كمسلمين لا نشك أبدا في صدق الأنبياء أو الحواريين، إذ من الطبيعي أن يكونوا ثقات ولا يحتمل أن يكذبوا، لكننا لا ندري إن كان هؤلاء الأنبياء أو الحواريين قد قالوا هذا الكلام أم افتري عليهم. من هنا نقول أن صحة سند هذه الأسفار غير ثابت. سؤال: ما صحة متن الأسفار؟ الفرق بين السند والمتن أن السند ينقله ناس، رجال، هم الرجال يسمون السند، أما المتن فهو الكلام، اللفظ، المعاني التي فيه. فما صحة متن الأسفار؟ إذا نقصد بالمتن المحتوى الذي في حنايا الكتب، والحقيقة أن المتن قابل للنظر، وقد لا يصح السند أو لا يوجد سند أصلا كما هو في الحال مع الكتاب المقدس، ويصح المتن. ففي الكتاب المقدس حكم وعبر وقصص وأحكام يقبلها العقل، والحكم هنا هو للعقل بيننا وبين النصارى، إذ هم لا يقرون أن القرآن الكريم من عند الله. وإذا حكمنا العقل فإنه سوف يقبل بعض ما في الكتاب المقدس وسوف يرفض البعض الآخر. هناك تناقضات كثيرة في الكتاب المقدس مع العلم الحديث، ويمكن أن ينظر في كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث للدكتور موريس بوكاي الفرنسي الشهير الذي أسلم بعد قراءته للقرآن الكريم. وأيضا هناك تناقضات أو عدم انسجامية في النقل بين الكتب، وينظر في كتاب 5000 خطأ في الكتاب المقدس للشيخ أحمد ديدات، وهو نقل عن طائفة تسمى جوهافس ويتنس، شهود يهوذا، المنتشرة في العالم اليوم. وهناك تناقض مع الواقع، مثل تحريم الطلاق، فهو ما لا تطبقه دولة أو مجتمع في العالم ولا يمكن تطبيقه واقعيا، وذلك وقعت فيه كثير من الدول في إشكاليات، وغير ذلك من التناقضات. هنا نقطة أخرى كذلك، وهي أن المتن ليس كلام الله تعالى كما يقول النصارى، وإنما لو سلمنا أن المتن صحيح فهو من كلام الرواة. ولذلك فإن هناك أعدادا كثيرة من الأناجيل كلها تنسب إلى عيسى عليه السلام، لكن لم يقبل منها أو لم يقبل النصارى منها المتأخرون إلا 4 التي ذكرناها. فعندما تفتح العهد الجديد حاليا لن تجد فيه إنجيلا واحدا، وإنما ستجد فيه 4 أناجيل: الإنجيل برواية متى، والإنجيل برواية مرقس، والإنجيل برواية لوقا، والإنجيل برواية يوحنا. ويستحيل أن يكون الإنجيل هذا أو غيره من كلام الله، لأنه احتوى على كلمات وتحركات عيسى عليه السلام، بل فيه كيف صلب ومات، أي وحي بعد انقطاع النبي. والأمر نفسه مع التوراة، إذ تحدثت عن موت موسى عليه السلام وكيفية دفنه، وحصل هذا الأمر بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. نختم بهذا السؤال في المبحث: ما موقف المسلمين من الكتاب المقدس؟ المسلمون يعرضون الكتاب المقدس على الكتاب والسنة، فما وافقهما قبلوه، وما خالفهما رفضوه، وما سكتا عنه حدثوا فيه ولا حرج، ما لم يخالف العقل السليم والفطرة. وذلك أن القرآن الكريم مهيمن على ما قبله، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة سنده ومتنه. عزيزي المستمع، أراك متشوقا الآن لسماع البشارات التي وردت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه في التوراة والإنجيل، وأنا لن أطيل عليك الوقت، ويكفي ما قضيناه في المقدمات. الآن دعنا ندخل في الحديث عن هذه البشارات. أول مجموعة من هذه البشارات تحت عنوان أمة العرب العظيمة المباركة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جاء في سفر التكوين الذي قلنا أنه أول سفر في التوراة: وقال الرب لإبرام، أي إبراهيم، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بين أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأبارك مباركيك، ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. جاء هذا في سفر التكوين الإصحاح 12 الآية 1-4. إن في هذا السفر فوائد عدة، أذكر منها التالي: 1- خروج إبراهيم عليه السلام عن أرضه وأرض أجداده إلى الأرض التي سيبارك الله فيها، لقوله إلى الأرض التي أريك، وهي دليل على الأمر بالهجرة المعروفة إلى بيت الله الحرام، مهجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه، وأن هناك في هذا الموقع، في موقع المهجر، سوف تنشأ الأمة العظيمة من نسل إسماعيل، بدليل لفظ فأجعلك، أي بعد ذلك سأجعلك أمة عظيمة، والفاء هنا للترتيب الزمني. الدليل الثاني: وأن الله سيلعن من يلعن إبراهيم ويبارك من يباركه، لقوله وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. ولا توجد أمة اليوم تبارك على إبراهيم وتذكره أكثر من 5 مرات يوميا في صلواتها مثل أمة الإسلام، بل ليس هناك أمة الآن تباركه غيرها. وأعني بذلك الصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التحيات من كل صلاة من الصلوات 5 اليومية وغيرها. فالأمة التي تباركه هي الأمة المباركة. الدليل الثالث ولفظ وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض دليل على عالمية هذه البركة، بل وعالمية هذه الأرض التي سيذهب إليها إبراهيم عليه السلام. الدليل الرابع وفضلا على أنها أمة متباركة فهي كذلك كثيرة، جاء في نفس السفر وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة. وفيه أيضا وابن الجارية أي هاجر أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك، وهذا جاء في سفر التكوين الإصحاح 21 الآية 12. وأمة إسماعيل هي أمة العرب وتسمى العرب المستعربة، العرب كانت العرب العاربة والعرب المستعربة، العرب العاربة قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والمستعربة جاءت بعده، فكان إسماعيل أول من تكلم بالعربية الفصحى. الدليل الخامس ورد في سفر التكوين وقال لها يعني هاجر أم إسماعيل ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن، ورد في سفر التكوين في الإصحاح 16 في الآية 10-12. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الأمة التي ستأتي بعد إسماعيل ستعلو يدها على باقي الأمم، بدليل لفظ يده على كل واحد أي كل واحد من تلك الأمم. الدليل السادس وأن الأمم ستقف ضدهم، بدليل لفظ ويد كل واحد عليه. وأمة إسماعيل العربية لم تعرف هذه العظمة إلا عندما جاء الإسلام فباركها، ولم تكن لها يد على أحد إلا عندما قادها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه، ولم تكن أيدي الغير عليها إلا عندما تبنوا البعد عن ما أنزله الله. وهذا المعنى مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وفي موضع آخر قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كالفرس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك، رواه البخاري عن أبي هريرة. فالحديث الأول يفيد تقليد المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والثاني يفيد تقليد المسلمين للقوى العسكرية العظمى من الروم والفرس، وهذا وصف لبعض المسلمين، فمنهم مقلدون للنصارى كما يجري لبعض العباد في تصوفاتهم وفي أخطائهم، ومنهم مقلدون كاليهود كما يجري لبعض العلماء وبعض المتشددين، ومنهم تبع للمعسكر الغربي أي الرومي في ذلك الزمان أو المعسكر الشرقي أي الفارسي في ذلك الزمان، وهو ما يجري لبعض السلاطين والحكام وغيرهم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، انتهى كلام ابن تيمية. وهذا الحديث مروي عن طائفة من العلماء منهم البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم. فضلا اقلب الشريط. الدليل السابع ورد في سفر التكوين أيضا الذي ذكرناه وإنه يكون إنسانا وحشيا، وهذا اللفظ من ركاكة التوراة والإنجيل كما قلنا، وفسره البعض بالخشونة، وآخرون بأنه ساكن البرية، ويحتمل والله أعلم أن أمته تنصر بالرعب والسيف، وأمته تقاتل حتى تشهد الناس أن لا إله إلا الله ويكون الدين كله لله. وخلاصة هذه البشارة التي ذكرناها أن إبراهيم عليه السلام أرسل وابنه إسماعيل عليه السلام إلى جبال مكة حتى تنشأ هناك الأمة العظيمة المباركة، وهي الأمة التي سوف تبارك إبراهيم، ولذا فسوف يطرح الله فيها البركة ومنها تتبارك جميع قبائل الأرض، وأنها أمة سوف تعلو على الأمم وسوف تعلو الأمم عليها، وسوف تكون أمة عظيمة العدد والعدة، ويكون فيها الخشونة كذلك أي القوة. فأي الأمم هذه صفاتها؟ قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عزيزي المستمع، دعنا ندخل في مجموعة من البشارات التي ذكرت في التوراة والإنجيل أيضا. هذه البشارات ومن التوراة بعنوان نبي من بني إسماعيل. يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد في هذه الآية الكريمة هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي أعلن إسلامه وقد كان حبرا من أحبار يهود، وقصته مشهورة، إذ ورد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة فاجتمع الناس عليه من كل صوب، وقد ورد في غير صحيح البخاري أن أهل المدينة خرجوا له يغنون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وهذا الحديث صححه الإمام ابن كثير. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عبد الله بن سلام إليه وقد كان حبرا من أحبار اليهود، عالما وابن عالم، وكانت خالته كذلك. فلما سألته فقال: أريد أن أتفحص أمر هذا الرجل. فذهب عبد الله بن سلام قال: فنظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. فقال كلمات بسيطة عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، وانتهى الحديث وانفضل مكان. لكن أسلم على هذه المقولة العظيمة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات التي وردت في التوراة فيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل علمت اليهود بذلك؟ فقال: لا. قال: إذن لا تعلن إسلامك. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فنادى اليهود فجاءت إليه فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: نقول سيدنا وابن سيدنا. قال: فاخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: حقيرنا وابن حقيرنا. انتقلت هذه الكلمة في ثواني بسيطة. فلذلك أعلن، قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، يعني عبد الله بن سلام، على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقيل بل المقصود بهذه الآية هو موسى عليه الصلاة والسلام الذي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيما سنثبته إن شاء الله. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يسألان الله أن يبعث من ذريتهما رسولا بهذه الصفة. وقد جاء في التوراة عن موسى قولت: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، يعني موسى يقول: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، يعني الله يقول لموسى: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. ورد ذلك في سفر التثنية في الإصحاح 18 آية 18، احفظها، سفر التثنية 18 18، وهذه آية عظيمة وفيها فوائد جليلة وكثيرة يجب الوقوف عليها وشرحها شرحا وافيا، وفيها الأدلة الساطعة، وهي الدليل الثامن هنا فيما ذكرنا أن الله سيأتي بنبي من إخوة بني إسرائيل. نحن نبني أرقام الأدلة حسب ما ذكرنا من السابق حتى نصل إلى الدليل 99 بإذن الله. دليل الثامن إذن أن الله سيأتي بنبي من إخوة بني إسرائيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل، ولا يعقل في لغة، ويقصد الإمام ابن القيم هنا أن إبراهيم ولد له ولدان إسحاق وإسماعيل، بنو إسحاق وبنو إسماعيل. بنو إسحاق سموا ولد إسحاق هو يعقوب، واسمه أيضا إسرائيل، يسمى إسرائيل يعني عبد الله، وأبناء بني إسرائيل يعني أبناء يعقوب، هؤلاء اليهود، سلالة اليهود، وأبناء إسماعيل هؤلاء سلالة العرب. فإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل، ولا يعقل في لغة أمة من الأمم أن بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل، كما أن إخوة زيد لا يدخل فيهم زيد نفسه، ورد ذلك في هداية الحيار الإمام القيم، انتهى كلامه. وهذا رد على زعم اليهود بأن هذا النبي هو هارون، وقال آخرون شمويل أو يوشع، ورد زعم النصارى على أنه عيسى عليه السلام، فهؤلاء أنبياء اليهود ومن بني إسرائيل لا ينكر ذلك أحد. وقد شاع في التوراة استعمال لفظ الأخوة في بني الأعمام كما في سفر العدد الإصحاح 20 آية 3، وفي سفر التثنية الإصحاح الثاني آية 4. الدليل التاسع: لفظ من وسط إخوتهم دليل على الوسطية في هذا النسب، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم من أوسط العرب شرفا ونسبا باعتراف عدوه وصديقه. وفي القصة المشهورة عن هرقل زعيم النصارى أنه علم تلك الصفة فسأل عن نسبه وهل هو وسط في القوم، فلما تأكد زعيم النصارى أن ذلك من ذلك الصفة أقر بنبوءته. الدليل العاشر: لفظ مثلك في التوراة يدل على أنه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما اليهود الذين قالوا إن هارون فقد جانبوا الصواب، فهارون عليه السلام مات في زمن موسى عليه السلام، وكذلك يوشع. ولفظ التوراة سأقيم لبني إسرائيل كما في التراجم الأخرى يدل على المستقبل، فأين المستقبل إذا كان هارون ويوشع ماتوا في زمن موسى؟ وأما الذين قالوا شمويل فقد افتقروا إلى الدليل، وسبق الرد على أنه ليس من إخوة بني إسرائيل بل هو من بني إسرائيل. وأما النصارى الذين قالوا إنه عيسى عليه السلام فسيوجه إليهم هذا السؤال: أين الشبه بين موسى وعيسى؟ فلعلهم يقولون عيسى من اليهود وهو نبي، وموسى من اليهود وهو نبي، لأن النصارى يؤمنون أن عيسى نبي أيضا كما هو إله وإنسان وروح القدس إلى آخره. والحقيقة أن هاتين الصفتين، يعني أنه من اليهود وأنه نبي كما أن موسى من اليهود وأنه نبي، هاتين الصفتان هما فقط صلة الشبه بين موسى وعيسى. وعلي حال، فلا يمكن أن يأتي نبي من بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام، وذلك لأن التوراة تنفي ذلك نفيا شديدا. ففي سفر التثنية: ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، في سفر التثنية الإصحاح 34 في الآية 10. فلا يمكن أن يكون أحد مثل موسى من بني إسرائيل، ولا بد أن يكون من غيرهم. ومع أن عيسى عليه السلام ليس من إخوة بني إسرائيل كما أسلفنا، ومع أنه لا يمكن أن يأتي نبي من بني إسرائيل كموسى، إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى إجابة أوفى لكثرة مرددي هذه المقولة وهي أمة النصارى. وقد بينت هنا في تفريق بالفروقات بين موسى وعيسى محمد، أذكرها إن شاء الله. وقفنا عند ذكر الآية التي وردت في سفر التثنية 18 18، قال لي الرب قد أحسن، أي قال لي الرب، يتحدث الحديث هنا عن موسى، قال لي الرب قد أحسن فيما تكلموا، أي بني إسرائيل، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. الدليل الثامن الذي أخذناه من هذه الآية أن الله سيأتي بنبي من أخوة بني إسرائيل، وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل كما ذكرنا ذلك بالأدلة. الدليل التاسع الذي ذكرناه أنه من وسط إخوتهم، أي من وسط بني إسرائيل، وسطهم نسبا وشرفا. الدليل العاشر أنه مثلك، وباللفظ الإنجليزي like unto you، يعني مثلك أنت يا موسى. وذكرنا أن هذا الدليل يعني مثلك مثل موسى، عيسى لا يوافق موسى في كثير من الشبه، بينما محمد صلى الله عليه وسلم يوافق موسى، ولا يوجد شبه بين عيسى وموسى كثير، غير أن عيسى وموسى هم من اليهود من بني إسرائيل وهم أنبياء فقط. أما لو أخذنا بالأدلة مثلا الولادة، كانت ولادة موسى طبيعية وكانت ولادة عيسى غير طبيعية، بينما كانت ولادة محمد طبيعية. الوفاة، كانت وفاة موسى طبيعية وولد ودفن في الأرض، بينما كانت ولادة وفاة عيسى غير طبيعية، فنحن كمسلمين نقول أنه رفع، والنصارى يقولون أنه صلب، فنحن متفقون على أن الوفاة غير طبيعية، بينما كانت وفاة محمد طبيعية ودفن في الأرض أيضا. هل سيعود حيا مرة أخرى موسى؟ لا. عيسى؟ نعم. محمد؟ لا. فإذا موسى وعيسى موسى ومحمد متفقان، بينما عيسى سيعود حيا مرة أخرى باتفاق المسلمين والنصارى. الحالة العائلية، موسى كانت حالته العائلية طبيعية، فقد كان له والد وكان له والدة، بينما عيسى لم يكن له والد وكانت له والدة فقط. محمد كانت له والدة وكان له والد، وهذا الأمر مذكور في التاريخ والجميع يقر به. الحالة الاجتماعية، كان موسى متزوجا بينما عيسى كان لم يكن متزوجا، ولعله يعود فيتزوج، بينما كان محمد متزوجا. هل خلف ذرية موسى؟ نعم، خلف ذرية بعده. عيسى؟ لا، لم يخلف ذرية. محمد؟ نعم، خلف ذرية بعده. هل أتى بشريعة جديدة موسى؟ نعم، أتى بشريعة جديدة ناسخة. عيسى؟ لا، جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. محمد؟ نعم، جاء بشريعة جديدة ناسخة. هل كان قائدا لدولة موسى؟ نعم، كان قائدا وأقام دولة. عيسى؟ لا، لم يكن قائدا ولم يقم دولة. محمد؟ نعم، كان قائدا وأقام دولة. هل قبله قومه في النهاية موسى؟ نعم، قبله قومه في النهاية. عيسى؟ لا، بل أرادوا صلبه وقتله. محمد؟ نعم، قبله قومه في النهاية. كم كان أتباعه؟ كان أتباع موسى بالآلاف، كان أتباع محمد بالآلاف، كان أتباع عيسى 11 من الحواريين فقط. هل قاتل الأعداء بالسيف والقوة موسى؟ نعم، قاتل الأعداء بالسيف والقوة. عيسى؟ لا، لم يقاتل الأعداء بالسيف والقوة، وذلك أمة النصارى الآن تخالف منهجه. محمد؟ نعم، قاتل الأعداء بالسيف والقوة. وهكذا تجد حتى الصفات الخلقية، أن محمد صلى الله عليه وسلم كان شبيها بموسى عليه الصلاة والسلام، أقرب الأنبياء إليه شبها، بينما عيسى كان مختلفا، فعيسى مبيض شكله أقرب إلى الأوروبيين اليوم من غيرهم كما ورد في الأحاديث النبوية أنه أبيض الوجه، بينما محمد وموسى كان يميلان إلى السمرة والحمرة. الدليل الحادي عشر، إذن هذا قد بينا في الدليل العاشر أن النبي المقصود مثلك هو محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل الحادي عشر، لفظ وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، يدل على أن هذا النبي لا يتكلم إلا بما يخبره به ربه، كما أخبر القرآن الكريم عنه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهو ليس بمتعلم، ولكن علمه شديد القوى، كما يدل على أن الكتاب لا ينزل مكتوبا بل من فمه، ومن فمه تلقاه الصحابة وعنهم تلقاه الألوف، ولا يصح هذا مع غيره من الأنبياء أو من ادعى النبوة إذ هم كانوا متعلمين جميعا كما سيأتي في حلقات قادمة وصفه بأنه ليس بمتعلم في التوراة. الدليل الثاني عشر لفظ ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وفي التراجم القديمة أنا أنتقم منه، يفيد أن هذا الرسول يتكلم باسم الله. فانظر أي الكتب في الأرض تملك في بداية كل سفر من أسفارها لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، وانظر أي الأمم التي تبدأ كل شيء بقولة بسم الله كما علمها الذي يتكلم باسمه. الدليل الثالث عشر فمن لا يسمع له أنا أنتقم منه، أي الرب ينتقم منه، وهذا يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه الإمام مسلم. وخلاصة هذه البشارة، خلاصة هذه البشارة التي ذكرناها أن الرب سوف يرسل نبيا من وسط إخوة بني إسرائيل أي العرب مثل موسى، وسيجعل كلامه في فمه فيتكلم به، وسوف ينتقم الله سبحانه لمن لا يسمع له. فهذه الصفات ساطعة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن البعض ينكر كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. عزيزي المستمع، هذه البشارة الآن اللي سندخل فيها البشارة الجديدة أو مجموعة البشارات بعنوان الكتاب والنبي الأمي. يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاء في سفر إشعياء يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. سفر إشعياء الإصحاح 29 الآية 12. وفي التراجم غير العربية ويدفع الكتاب إلى الأمي غير المتعلم فيقول اقرأ هذا فيقول لست بمتعلم، جاءت بلفظ I am not learned. وهذا السفر جاء قبله وبعده غضب الرب على أمة يهود وأنهم أمة قد قست قلوبهم، فجاء في هذا السفر فقال السيد أي الله لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصية للناس معلمة، لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه، وين للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا، يا لتحريفكم هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم. وهذا مصداق لقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الدليل الرابع عشر وعودة إلى ما عرضناه في البداية من أن هذا الكتاب يدفع لمن لا يقرأ أو يكتب على اختلاف التراجم، أي معنى أمي بمعنى أعم. وهذه قصة مشهورة لم تنسب لأحد في التاريخ كله إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في باب بدء الوحي من حديث طويل فيه: فجاء الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والحديث متفق عليه. ولأنهم أمة التحريف، فقد علموا أن هذه الآية لو ترجمت بنصها فسوف يعلم أن المقصود سيكون محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك غيروا الترجمة العربية وترجموها: لا أعرف الكتابة، مع أن النص لا أعرف القراءة، أو ما أنا بقارئ. ولا يدري المرء من أين جاءوا بهذه الترجمة، فهي ليست بالأصل. يعني في التراجم الإنجليزية: And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee, and he saideth, I am not learned. وفي النسخة المصححة الحديثة Revised Version: He will answer, I do not know how to read. لكن لما ترجموها بالعربية حرفوها، فانظرها بالإنجليزية تجدها. الدليل الخامس عشر وفائدة أخرى من هذا السفر هي لفظ الكتاب، فالمسلمون يسمون القرآن الكتاب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. والحديث صحيح رواه الإمام مالك وأحمد وغيرهم، وله شواهد في صحيح مسلم. نور من جبال مكة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. جاء في العهد القديم، كما ذكرنا أن العهد القديم المقصود فيه الجزئين من الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. وهذا وجاء في العهد القديم نقصد التوراة منها، جاء في التوراة في العهد القديم لفظ: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، وأتى معه 10,000 من القديسين، وعن يمينه نار شريعة لهم، في سفر التثنية الإصحاح 33 الآية الثانية من الكتاب المقدس King James Version Thomas للنشر. في الترجمة العربية الموجودة بين أيدي الناس الآن لا يوجد 10,000 من القديسين، وإنما بدلوها بمن ربوات القدس. وفي التراجم الإنجليزية العربية القديمة أوردها الإمام ابن القيم في عصره، يعني في القرن السادس والقرن السابع الهجري، بلفظ: ومعه ربوات الإظهار. وما أثبته في هذا اللفظ من نسخة الملك جيمس أقدم النسخات، كما أنها المعتمدة لدى طائفة البروتستانت، وفي مقدمة الكتاب أنه نقل من الأصل، هكذا قالوا. وباللفظ الإنجليزي with 10,000 saints، فهي مذكورة بهذا اللفظ، الآن موجودة في الأناجيل الإنجليزية، لكن لو كان معك إنجيل عربي فلن تجد هذا اللفظ، تجدها بلفظ: من ربوات القدس. وهذا الكلام تحريف، لأن ليس هو في الأصل، فنحن أخذناها من الأصل والموجود الآن بين أيدي الملايين من الناس من النصارى. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، وأتى معه 10,000 من القديسين، وعن يمينه نار شريعة لهم. هذه من أعظم البشارات الساطعة في والدالة في نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في الدليل السابع عشر. قال الإمام ابن القيم عن هذا السفر: وهذه متضمنة للنبوات الثلاث، نبوءة موسى ونبوءة عيسى ونبوءة محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فمجيئه من سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ونبأه عليه وأخبره عن نبوته، فهذا نبأ وإخبار عن نبوة موسى، وتجليه من سعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس، وسعير قرية هناك إلى اليوم، وهذه بشارة بنبوة المسيح. وفاران هي مكة، وشبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصبح ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، ونبوة خاتم الأنبياء بعدها باستعلان الشمس وظهور ضوئها في الآفاق، ووقع الأمر كما أخبر به سواء، فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وذكر هذه النبوآت الثلاث التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في أول سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. والتين والزيتون والمراد بهما منبتهما وأرضهما، وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح، يعني والتين والزيتون أي المقدس. وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى فهو مظهر نبوته. وهذا البلد الأمين مكة حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة، عجيبة هذه الآية، هذا مما يثبت يعني أن هذا الكلام من عند الله، جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، أي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، سيناء وسعير وفاران، أي سيناء والقدس ومكة كما ذكرت في الآية. فهنا إشارة وهنا إشارة، وافقت الآية القرآنية البشارة التوراتية. وفاران هي جبال مكة، قال بعضهم المدينة، وقال بعض اليهود هي جبال الشام، والصحيح أنها مكة لما جاء في سفر التكوين عن إسماعيل، وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر، ذكرت في سفر التكوين في الإصحاح 21 آية 20 و21. إذن سكن في برية فاران، والمشهور عند الكل أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام سكن في البيت الحرام أو ما يسمى ببرية فاران، وقيل أنها سميت فاران بالتشديد على الراء بمعنى هاربان، وهما هاجر وإسماعيل، ولكن هذا القول عندي ضعيف، لأن الاسم موجود قبل أن يتقن إسماعيل وقومه العربية بعد، ولأن اليهود تتكلم بالعبرانية وليست بالعربية، وإن كان هناك تقارب كبير بين اللغتين. يقول الأستاذ عبد الحق فيدراتي في كتابه محمد في الأسفار الدينية العالمية إن الشواهد القديمة جميعا تنبئ عن وجود فاران في مكة، وقد قال المؤرخ جيروم واللاهوتي يوسبيسيوس إن فاران بلد عند بلاد العرب على مسيرة 3 أيام إلى الشرق من إيليا. عزيزي المستمع، إذن هذه النبوءة حتى الآن 18 دليل أخذناها من التوراة ولم ندخل في الإنجيل بعد. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، أي مكة كما قلنا، وأتى معه 10,000 من القديسين وعن يمينه نار شريعة لهم. دليل 19، فإذا عرف ذلك فإنه لا بد من خروج نبي من فاران، جاء في صحيفة حبقوق، والله جاء من تيماء والقدوس من جبل فاران، والمراد بالقدوس أي الطهور، وسيأتي في حديث في المستقبل إن شاء الله بعض صفات هذا النبي المنتظر، ومنها هذه الصفة أنه طاهر طهور مقدس. الدليل 20، كما أن اليهود كانوا ينتظرون نبيا بعد موسى عليه السلام، جاء في إنجيل يوحنا، وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح، فسألوه إذن ماذا، إيليا أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. إذن اليهود كانوا ينتظرون نبيا يخرج بعد موسى، فلما ذهبوا إلى يوحنا يسألونه يقولون اعترف أنت المسيح، فسألوه قال لا، إيليا أنت؟ النبي إيليا؟ قال لا. إذن أنت النبي؟ المنتظر؟ فأجاب لا. فاليهود والنصارى كانوا ينتظرون خروج ثلاثة بعد موسى: المسيح وإيليا والنبي. وإجابة يوحنا صريحة بأنه ليس واحدا من هؤلاء. أما المسيح فقد خرج في زمن يوحنا المعمداني هذا، وأما إيليا فقد خرج قبلهما، فقد جاء في إنجيل متى: ولكني أقول لكم، يعني عيسى يتحدث فيقول: ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. هذا الكلام في إنجيل متى في الأصحاح 17 في الآية 11 و12. وبقي النبي الموعود هذا، وحتى يهود المدينة كانوا يهددون الأوس والخزرج بقرب خروج نبي يقتلهم قتل إرم وعاد، فكما جاء في التفاصيل في كتب السير. وفلا بد عند اليهود والنصارى من خروج نبي بعد موسى عليه السلام، وهنا الآية دلت. الدليل 21: أما لفظ أتى معه 10,000 من القديسين فهذا من أعجب العجائب وأكبر الحجج على أهل الكتاب. والمقصود هنا دخول مكة، أو ما سماه المسلمون بفتح مكة. يقول الشيخ المبارك فوري في سيره: ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري. هذا الكلام في الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، وهذه القصة مذكورة والعدد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، والسيرة النبوية لابن هشام، والسيرة الحلبية لابن برهان الدين، وتاريخ الأمم والملوك للطبري، وغيرهم من كتب السير والتاريخ. هذا هو الفتح الذي يقول عنه الإمام ابن القيم: الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه وجنده وحزبه الأمين، واستنفذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. الدليل 22: هذا من أقوى الأدلة في أنه سيأتي هذا النبي إلى مكة ومعه 10,000 من القديسين، ولم يحصل في التاريخ أن دخل مكة أو أي مدينة مع قديسين، أي مقصود فيها صحابة أتباع نبي، إلا في حادثة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل 22: ولفظ عن يمينه نار شريعة لهم جلي، بأن هذا النبي القادم معه شريعة جديدة أو ناسخة مطهرة مشرقة كالنار لهؤلاء القوم ومن بعدهم. وخلاصة البشارة عزيزي المستمع أنه سوف يأتي نبي منتظر، وسوف يتلألأ نوره من فاران بعد مجيء نبوءة موسى وعيسى، ومعه 10,000 من القديسين حاملا معه الشريعة. إن هذه البشارة لا تنطبق على أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنطبق في نبي ولا عظيم غيره. وهذا هو التاريخ لمن أراد أن يحاجج تلك الآيات الساطعة: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-12-47. والسلام عليكم ورحمة الله.